بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 20 من مجالس جرد كتاب تفسير ابن أبي زمانين رحمه الله تعالى. قال: تفسير سورة ياسين وهي مكية كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله ياسين تفسير قتادة: يا إنسان، يقوله للنبي صلى الله عليه وسلم. ياسين الكلام فيها كالكلام في الحروف المقطعة، وبعض الحروف المقطعة بيكون فيها أقوال خاصة بها زي ياسين وطه ونون، يكون في أقوال خاصة بالكلمة نفسها. فهي ياسين يقال فيها الأقوال اللي تذكر في الحروف المقطعة، ويقال فيها خاصة أنها يا إنسان يقوله للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يقال فيها خاصة أنها من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد: قيل إنها بلغة طيء، يعني ياسين يا إنسان بلغة طيء، والقرآن الحكيم المحكم: إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. أقسم للنبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن أنه من المرسلين على دين مستقيم. تنزيل أي هو تنزيل، يعني القرآن واضح، يقول أي هو تنزيل، فهو بيقرأ على قراءة الرفع وفي قراب النصب. تنزيل أي هو تنزيل، يعني القرآن العزيز الرحيم. لتنذر قوما، يعني قريشا. ما أنذر آباؤهم، قال بعضهم يعني الذي أنذر آباءهم. في هذا التفسير الذي نقله عن بعضهم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، هنا اعتبر إن ما موصولة، إن ما موصولة، يعني تنذر قوما الذي أنذر آباؤهم، وفي قول آخر أنها نافية. فهم غافلون، يعني في غفلة من البعث. لقد حق القول سبق على أكثرهم، يعني من لا يؤمن منهم. إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون مغلولون. يقول: هم فيما ندعوهم إليه من الهدى بمنزلة الذي في عنقه الغل، فهو لا يستطيع أن يبسط يده، أي أنهم لا يقبلون الهدى. والمقمح في تفسير الحسن الطامح ببصره الذي لا يبصر حيث يطأ بقدمه، أي أنهم لا يبصرون الهدى. قال محمد: قوله فهي إلى الأذقان فهي كناية عن الأيدي لا عن الأعناق. كناية هنا اللي هو الضمير، يعني فهي كناية عن الأيدي لا عن الأعناق، يعني فهي الأذقان، يقول إن الضمير في هي يعود على الأيدي. وطبعا هو عوده على الأيدي، ما فيش ذكر للأيدي أصلا، فهو عوده على غير مذكور. لو كان على الأيدي فهو على غير مذكور، وفي احتمال آخر أن يكون عائدا إلى الأغلال. يقول: لأن الغل يجعل اليد تلي الذقن والعنق. والمقمح في كلام العرب الرافع رأسه الغاض بصره، وقيل وهنا تمصف الأصل أقماح، لأن الإبل إذا وردت الماء ترفع رؤوسها لشدة برودته. هو أصلا بيتقال في البعير إذا رفع رأسه بيتقال عليه أنه قمح إذا رفع رأسه. فهم في وصفهم إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي أذقان فهم مقمحون، إن الأغلال كأنها لما اشتدت على أعناقهم وصلت إلى الأذقان ارتفعت رؤوسهم منها. قال الشاعر: يذكر سفينة ونحن على جوانبها قعود نغض الطرف كالإبل القماح. واحد القماح قامح، يعني هو راكبين على السفينة وخايفين، فبيبصوا إيه، مش راضيين يبصوا على البحر لا يدوخوا يعني أو يقعوا، فكالإبل القماح التي ترفع رؤوسها لأعلى. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، هو كقوله، وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة. وقال: كان ناس من المشركين من قريش يقول بعضهم: لو قد رأيت محمدا لقد فعلت كذا وكذا، ويقول بعضهم: لو قد رأيته لفعلت به كذا وكذا. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم في حلقة من المسجد، فوقف عليهم فقرأ عليهم ياسين والقرآن الحكيم حتى بلغ فهم لا يبصرون، ثم أخذ ترابا فجعل يذروه على رؤوسهم، فما رفع رجل إليه طرفه ولا تكلم كلمة. ثم جاوز النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا ينفضون التراب عن رؤوسهم ولحاهم وهم يقولون: والله ما سمعنا وما أبصرنا وما عقلنا. هذا الخبر الذي ذكره قول مختلف عن الآية التي فسر بها، يعني وجعلنا بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، هو كقوله وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، يعني كأن هنا السد، هنا سد إيه؟ سد مجازي على السمع والأبصار. وبعد كده في الخبر المذكور في لا هنا سد، أنه سد حقيقي يجعلهم لا يبصرون على الحقيقة ولا لا يبصرون على الحقيقة ولا يسمعون على الحقيقة. قد يكون ذكر القولين، ده محتمل أنه بيذكر القولين وده مألوف، وقد يكون، ودي مشكلة يعني لعل بعضنا لاحظها أثناء القراءة في الكتاب، إن هو أحيانا في نسخة بينقل منها المحقق، يعني في نسخة بيرمز ليها براء في الكتاب، في مشكلة في النقل من هذه النسخة، وده يعني لو حد متابع كده يلاقي إن النقل من هذه النسخة في شيء ساعات بيكون فيها تصحيحات أو إضافات منسجمة مع الكلام، وساعات بيكون فيها أشياء وكأنها كانت زيادة من الناسخ. طبعا مثل هذا لا يجزم به لغاية لما حد يشوف نسخة المخطوط ويقطع في هذا، لكن نسخة راء دي يعني تعلق كده في الذهن إن هي في حاجة مش مظبوطة في كلام كتير، أحيانا بيكون غير منسجم، ناقص كلمة توصل الكلام ببعضه، في شيء يعني فيها. بس طبعا ده كل ده افتراضات، انا ما اطلعتش على النسخ ولا حاجه. طيب، وسواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. يقول وسواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم، يعني الذين لا يؤمنون. انما تنذر، يقول انما يقبل نذارتك من اتبع الذكر القرآن، انا نحن نحيي الموتى، يعني البعث، ونكتب ما قدموا أي ما عملوا من خير أو شر، وآثرهم، تفسير قتادة يعني الخطى، لو كان الله مغفلا شيئا من شأنك يا ابن آدم لا تحصيه لا أغفل هذه الآثار التي تعفوها الرياح، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قال بين يعني اللوحة المحفوظ. قال محمد كل نصب على معنى أحصينا كل شيء أحصيناه، على الاشتغال يعني. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية وهي أنطاكية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث أي قويناهما بثالث. قال محمد معنى قوله واضرب لهم مثلا أيذكر لهم مثلا، وأصحاب القرية بدل من قوله مثلا، وقوله فعززنا يقال منه عزز من قلبه أي قوة، وتعزز لحم الناقة إذا صلب. وفي تفسير مجاهد أنه أرسل إليهم نبيان قبل الثالث فقتلوهما، ثم أرسل الله الثالث قال فقالوا، يعني الأولين قبل الثالث والثالث بعدهما، إن إليكم مرسلون. قالوا إن تطيرنا بكم أي تشاءمنا، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم لنقتلنكم. قالت لهم رسلهم طائركم معكم أي عملكم معكم. قال محمد شؤمكم معكم أي عملكم به تصابون. أئن ذكرتم يعني ذكرناكم بالله تطيرتم بنا. نلاحظ هنا ان هو ايه، ان ذكرتم، قال يعني ذكرناكم بالله تطيرتم بنا، هنا يقدر محذوفا، ان ذكرتم فعلتم كذا، فهنا في محذوف في هذا الاستفهام، فهو قدره هنا تطيرتم بنا. قال محمد قراءة نافع أين، يقول بهمزة بعدها ياء، واختلف عليه في المد، وفي هو حتى في الحاشية هنا أشار لقضية النظر في نسبة هذه القراءة للنافع، وهذا لا يقال فيه أنه خطأ من المؤلف بالنظر إلى حال القراءة وأسانيد القراءة في أزمانهم، فهو ممكن يكون يروي قراءة نافع من طريق غير الطرق اللي عندنا، أو بيروي من طريق من الطرق اللي عندنا لكن في تفاصيل مختلفة عن ما عندنا. وجاء من أقصى المدينة أنطاكيا رجل يسعى يسرع وهو حبيب النجار. تفسير مجاهد قال: كان رجلا من قوم يونس وكان به جذام، فكان يطيف بآلهتهم يدعوها، فلم يغن ذلك عنه شيئا. فبينما هو يوما إذ هو بجماعة فدنا منهم، فإذا نبي يدعوهم إلى الله وقد قتلوا قبله اثنين، فدنا منه. فلما سمع كلام النبي قال: يا عبد الله، إن معي ذهبا، فهل أنت آخذه مني وأتبع فهل أنت آخذه مني وأتبعك وتدعو الله لي؟ قال: لا أريد ذهبك، ولكن اتبعني. فلما رأى الذي به دعا الله فبرأ. فلما رأى ما صنع به قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا. لما كان عرض عليه من الذهب فلم يقبله منه لما كان عرض عليه من الذهب فلم يقبله منه وما لي لا أعبد الذي فطرني إلى قوله فاسمعون، أي فاسمعوا مني قومي. دعاهم إلى الإيمان، فلما سمعوه قتلوه. قيل له: ادخل الجنة. قال مجاهد: أي وجبت لك الجنة. قال: يا ليت قومي يعلمون الآية. طبعا قول مجاهد ادخل الجنة فسرها بوجبت لك الجنة، إنه أن دخول الجنة بيكون دخول الجنة في الآخرة يعني. فادخل الجنة أنه وجبت له الجنة ويكون في نعيم البرزخ يعني، وبعد ذلك يدخل الجنة. قال: يا ليت قومي يعلمون الآية. هذا يعني توضيح لقول مجاهد يعني. قال الله: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء، يعني رسالة في تفسير مجاهد، أي انقطع عنهم الوحي فاستوجبوا العذاب. مين الجند من السماء هنا؟ مين الجند من السماء؟ المنفي إنزالهم. ها، ملائكة. ملائكة ماشي، جند من السماء ملائكة، تمام. طيب هؤلاء الملائكة ما وظيفتهم على التفسير اللي ذكروه؟ وظيفتهم إن هم بيبلغوا الرسالة، يعني انقطع عنهم الوحي، ما جالهمش رسل آخرين فاستوجبوا العذاب. هنا نلاحظ إن هو فسرهم إيه، جند من السماء، إن هو رسل الملائكة من السماء بنزول بإنزال الوحي. وفيها قول آخر إن هو جند من السماء، إن هو أن الله لم ينزل ملائكة في تعذيبهم، يعني أن الله لم ينزل ملائكة، الملائكة هؤلاء النازلين في تعذيبهم. طب مش هم عذبوا؟ أيوة، لكن لا، الأمر أهون من أن تنزل إليهم ملائكة، بل كانت صيحة واحدة فخلاص، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. هذا قول آخر ويناسبه وصف الملائكة بالجند. إن كانت إلا صيحة واحدة، قال: والصيحة عند الحسن العذاب، فإذا هم خامدون قد هلكوا. يا حسرة على العباد، أخبر الله أن تكذيبهم الرسل حسرة عليهم. فهنا في التفسير إن الحسر على العباد يعني حسرة العباد على أنفسهم. على تفسيري هنا حسرة العباد يعني حسرة العباد على أنفسهم. قال محمد: من قرأ إلا صيحة واحدة بالنصب، فالمعنى ما كانت عقوبتهم إلا صيحة واحدة. والحسرة أن يركب الإنسان من شدة الندم ما لا نهاية بعده، حتى يبقى قلبه حسيرا، يقال منه حسر الرجل وتحسر. ألم يروا، يعني مشركي قريش، كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، أي لا يرجعون إلى الدنيا. يحذرهم أن ينزل بهم ما نزل بهم، وإن كل لما جميع لدينا محضرون يوم القيامة. قال محمد: من قرأ لما بالتخفيف فما زائدة مؤكدة، والمعنى وما كل إلا جميع. طيب وإن كل لما جميع لدينا محضرون، هو هنا قال إن قراءة التخفيف لما، يبقى ما زائدة للتوكيد، وتكون اللام تكون اللام توكيد، وساعتها إن تكون مخففة من الثقيلة ماشي، يعني وإن كل لجميع تبقى إن مخففة من الثقيلة، ولما بالتشديد هتبقى لما بمعنى إلا، لما هتبقى بمعنى إلا، إن ساعتها تكون إيه؟ نافية. طيب قوله المعنى وما كل إلا جميع، هذا كلام على المعنى أو كلام في تفسير قراءة التجديد، لكن هو غير مستقيم مع الكلام الذي ذكره محمد، ولعله تتمة كلام يحيى، والله أعلم. قال وآية لهم الأرض الميتة، يعني التي لا نبات فيها، أحييناها بالنبات، أي فالذي أحياها بعد موتها قادر على أن يحيي الموتى. قال محمد آية رفع بالابتداء وخبرها الأرض الميتة، ومعنى آية علامة، ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم، أي لم تعمله أيديهم. هنا فسرها على أن ما ها على أن ما فسرها على أن ما نافية فسرها على أن ما نافية سبحان الذي خلق الأزواج كلها، يعني الأصناف، طبعا وفيها وجه أنها تكون موصولة. سبحان الذي خلق الأزواج كلها، يعني الأصناف، مما تنبت الأرض ومن أنفسهم، يعني الذكر والأنثى، ومما لا يعلمون، مما خلق في البر والبحر. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، أي نذهب منه النهار، والشمس تجري لمستقر لها لا تجاوزه، وهذا بعد مسيرها، ثم ترجع منازلها إلى يوم القيامة حيث تكور ويذهب ضوءها. هذا الكلام جمع مجموع في قولين، تجري مستقر لها في مسيرها اللي هو كل يوم، وتجري مستقر لها إلى منازلها عند القيامة. والقمر قدرناه منازل، أي يجري على منازله يزيد وينقص حتى عاد كالعرجون القديم، كعذق النخلة اليابس، يعني إذا كان هلالا. قال محمد من قرأ والقمر بالرفع فعلى معنى وآية لهم القمر. طب وعلى النصب تبقى إيه؟ والقمر قدرناه مفعول به الفعل محذوف اللي اشتغل. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، تفسير الحسن، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ليلة الهلال خاصة، لا يجتمعان في السماء وقد يريان جميعا ويجتمعان في غير ليلة الهلال، وهو كقوله والقمر إذا تلاها إذا تبعها ليلة الهلال خاصة. هذا في تفسير الحسن. وفي تفسير أخرى لا يلزم فيها، يعني في تفسير أخرى لا يلزم فيها التخصيص بليلة خاصة، ليلة الهلال. ولا الليل سابق النهار، أي يأتي عليه النهار، كقوله يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، وكل في فلك يسبحون، يعني الشمس والقمر. قال الحسن الفلك طاحونة مستديرة كفلكة المغزل بين السماء والأرض، تجري فيها الشمس والقمر والنجوم، وليست بملتصقة بالسماء، ولو كانت ملتصقة ما جرت. وآية لهم أن حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون، على قراءة الجمع، يعني نوحا وبنيه الثلاثة سام وحام ويافث، منهم ذرئ الخلق بعدما غرق قوم نوح. والمشحون الموقر، يعني مما حمل نوح معه في السفينة، الموقر يعني المملوء يعني. وخلقنا لهم من مثله، قال من مثل الفلك ما يركبون، يعني الإبل، وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم، أي فلا مغيث لهم، ولا هم ينقذون من العذاب. هنا نلاحظ أنه فسر الذريات أو الذرية في آية وآية لهم أن حملنا ذرياتهم وذرياتهم، فسرها بنوح وبنيه الثلاثة، فسر الذرية بنوح وبنيه، ماشي، ده على خلاف المتبادر إلى الذهن في الذرية، فسرها بنوح وبنيه، وذكر وجهه، قال منهم ذرئ الخلق، يعني خلق الخلق يعني. فهنا فسر وآية لو أن حملنا ذريتهم، ليس معنى ذريتهم في تفسيره الذي ذكره هنا أبناءهم وأحفادهم، وإنما آباءهم أصلا، سيدنا نوح و بنيه. والفلك المشحون هذه تكون سفينة سيدنا نوح، فلك المشحون هنا تكون سفينة سيدنا نوح. ثم لما فسر خلقنا لهم من مثله ما يركبون فسره بالإبل. فسره بالإبل. هنا الكلام ممكن يقال في غيره أولى منه، لأن اللي يعدل عن الظاهر في ذريتهم في أن حملنا ذريتهم أو ذرياتهم، اللي يعدل عن الظاهر فيها إلى ذكر نوح عليه السلام وأبنائه، بيكون علشان يترك الفلك المشحون مراد بيها سفينة نوح. وبعد كده وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، تبقى السفن. ما هو لو الأول هو وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، لو هي السفن يبقى الأولانية لازم تبقى سفينة نوح. فهو ده الداعي أصلا، يعني هذا هو الداعي لأن يقول في ذريته خلاص هو كده. يعني لو هي وخلقنا لهم من مثله ما يركبون يعني الإبل، خلاص ما هو على هذا القول ينفع إن أنا أقول وآية لهم أن حملنا ذريتهم، تبقى ذريتهم على ظاهرها في الفكر المشحون، وما تقولش إيه سيدنا إحنا. ما الداعي إلى العدول عن الظاهر فيها؟ الداعي إلى ذلك إن وخلقنا لهم من مثله ما يركبون في السفن، ومما يقوي هذا وإن نشأ نغرقهم، إن ده كده متناسب مع إن يبقى الكلام كله على سفن. تمام. الشاهد في الكلام أن الآية الأولانية في ذريتهم إن هي سيدنا نوح وبنيه، وفي ذريتهم على ظاهرهم في قولين موجودين، وخلقنا لهم من مثله ما يركبون هذا المخلوق أن يكون السفن، ده قول موجود، والإبل ده قول موجود. لكن هي الفكرة إن في تركيب القول مع القول، هي الفكرة في تركيب القول مع القول، مش مجرد إن هنا قول مختار لوحده وهنا قول مختار لوحده. فهنا يعني ممكن يقال أن هناك أولى من ذلك، لا في الكلام على المسألة الجزئية ذريتهم والاختيار اللي اختاروا، ولو كل حد بيقول مفسر بيختار له اعتباراته طبعا، ولكن في الكلام على يعني الذي يجعلنا نعدل في الأولى ونعدل كمان في الثانية علشان وإن نشأ نغرقه. ففي عدم انسجام كده في القولين مع بعض. أرجو أن يكون الكلام واضحا. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين، قال فبرحمتنا نمتعهم إلى يوم القيامة ولم نهلكهم بعذاب الاستئصال، وسيهلك كفار آخر هذه الأمة بالنفخة الأولى. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم، تفسير الكلبين ما بين أيديكم من أمر الآخرة، اتقوها واعملوا لها، وما خلفكم يعني الدنيا إذا كنتم في الآخرة، فلا تغتروا بالدنيا فإنكم تأتون الآخرة. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله وهذا تطوع، قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، فإذا لم يشأ الله أن يطعمه لمن نطعمه، إن أنتم إلا في ضلال مبين، يقوله المشركون للمؤمنين. وفي احتمال أن يكون من كلام الله للكافرين ويكون من الموصول لفظا المقطوع معنا. ويقولون متى هذا الوعد أي هذا العذاب إن كنتم صادقين يكذبون به، قال الله ما ينظرون أي ما ينتظر كفار آخر هذه الأمة الدائنين بدين أبي جهل وأصحابه إلا صيحة واحدة، يعني النفخة الأولى من إسرافيل بها يكون هلاكهم، تأخذهم وهم يخصمون أي يختصمون في أسواقهم وحوائجهم، فلا يستطيعون توصية أن يوصوا ولا إلى أهلهم يرجعون من أسواقهم وحيث كانوا، ونفخ في الصور هذه النفخة الآخرة. طبعا المشهور في النفخة، علشان تكرر ذكر النفخة، المشهور في النفخة إن في نفخة أولى وفي نفخة ثانية، المشهور في النفخة أنهما نفختان، وطبعا وفي قيل إن هي ثلاثة وقيل إن هي أربعة وقيل إن هي خمسة، لكن هو المشهور إن في نفختين اللي هو نفخة الصعق ونفخة البعث. ويعلم النفخة المقصودة في الآية من سياق الآية، يعني ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، دي تبقى النفخة الأولى. طب ونفخ في الصور، ما ممكن تبقى الأولى ممكن الثانية، تتمت الآية فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون تبقى الثانية. طيب يقول ونفخ في الصور، قال هذه النفخة الآخرة، والصور قرن تجعل الأرواح فيه ثم ينفخ فيه صاحب الصور فيذهب كل روح إلى جسده. فإذا هم من الأجداث القبور إلى ربهم ينسلون، أي يخرجون سراعا. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا؟ قال قتادة: تكلم بأول هذه الآية أهل الضلالة وبآخرها أهل الإيمان. قال أهل الضلالة: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا؟ قال المؤمنون: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلين. وقولهم من مرقدنا هو ما بين النفختين، لا يعذبون في قبورهم ما بين النفختين. ويقال إنها 40 سنة، هذا قول في مرقدنا، المراد بمرقدنا هنا يقول لا يعذبون في قبورهم ما بين النفختين، مش لا يعذبون في قبورهم بصفة عامة. والداعي إلى مثل هذا في كلام بعض المفسرين أنهم قالوا أنهم وصفوه بأنه مرقد، أنهم وصفوه بأنه مرقد. ويقال إن 40 سنة الأولى يميت الله بها كل حي، والأخرى يحيي الله بها كل ميت. إن كانت يعني ما كانت إلا صيحة واحدة يعني النفخة الثانية، فإذا هم جميع لدينا محضرون، قال المؤمنون والكافرون. قال محمد: من قرأ صيحة بالنصب فعلى معنى إن كانت تلك إلا صيحة. إن أصحاب الجنة اليوم يعني في الآخرة في شغل، قال قتادة: في افتضاض العذارى فاكهون، أي مسرورون في تفسير الحسن. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك يعني السرر في الحجال. قال يحيى عن خالد عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة يدخلونها كلهم نساؤهم ورجالهم من عند آخرهم أبناء 33 سنة، على طول آدم طوله 60 ذراعا، الله أعلم بأي ذراع، جردا مردا مكحلين يأكلون ويشربون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون. والنساء عربا أترابا لا يحضن ولا يلدن ولا يمتخطن ولا يبولن ولا يقضين حاجة. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون أي يشتهون. قال: يكون في فم أحدهم الطعام فيخطر على باله آخر فيتحول ذلك الطعام في فيه، يأكل من ناحية البسرة بسرا، ثم يأكل من الناحية الأخرى عنبا إلى 10 ألوان وما شاء الله من ذلك. وتصف الطير بين يديه، فإذا اشتهى الطائر منها اضطرب ثم صار بين يديه نضيجا، بعضه شواء وبعضه قديدا، وكل ما اشتهت أنفسهم وجدوا. سلام قولا من رب الرحيم، يأتي الملك من عند الله إلى أحدهم فلا يدخل عليه حتى يستأذن عليه، يطلب الإذن من البواب الأول فيذكره للبواب الثاني، ثم كذلك حتى ينتهي إلى البواب الذي يليه، فيقول البواب له: ملك على الباب يستأذن. فيقول: إذن له. فيدخل ب3 أشياء: بالسلام من الله والتحية وبأن الله عنه راض. قال محمد: قوله سلام قولا منصوب على معنى لهم سلام يقوله الله قولا، يعني سلام قولا، قولا مصدر. وامتازوا اليوم أيها المجرمون المشركون، أي تميزوا عن أهل الجنة إلى النار. قال محمد: المعنى انقطعوا عن المؤمنين، يقال مزت الشيء عن الشيء إذا عزلته عنه فانماز وامتاز، وميزته فتميز. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، لأنهم عبدوا الأوثان بما وسوس إليهم الشيطان فأمرهم بعبادتهم، فإنما عبدوا الشيطان. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، أي دين. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، أي خلقا كثيرا، هذه جهنم التي كنتم توعدون في الدنيا إن لم تؤمنوا. مضبوطة عندنا أن وحاطط التشكيلية في الدنيا إن لم تؤمنوا، هذه جهنم التي كنتم توعدون في الدنيا إن لم تؤمنوا. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. تفسير بعضهم: لما قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، ختم الله على أفواههم ثم قال للجوارح انطقي، فأول ما يتكلم من أحدهم فخذه. قال الحسن: وهذا آخر مواطن يوم القيامة، إذا ختمت أفواههم لم يكن بعد ذلك إلا دخول النار والعياذ بالله. هذا القول الذي يذكره هنا فيه جمع بين كلامهم ونطقهم في بعض الآيات في القرآن والختم على أفواههم في هذه الآية، ولما قالوا كذا، فهو يبين انها ايه؟ انها احوال. لما قالوا كذا ختم الله على افواههم. ولو نشاء لطمسنا على اعينهم يعني المشركين فاستبقوا الصراط الطريق فأنى يبصرون فكيف يبصرون إذا أعميناهم. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم، أي لأقعدناهم على أرجلهم، فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون، أي إذا فعلنا ذلك بهم لم يستطيعوا أن يتقدموا ولا يتأخروا. إن هو لأقعدناهم على أرجلهم مسخا، يعني إن هو يصير مقعد لا يستطيع أن هو يتحرك. ومن نعمره، أي إلى أرذل العمر، ننكسه في الخلق فيكون بمنزلة الصبي الذي لا يعقل. أفلا يعقلون، يعني المشركين، أي فالذي خلقكم ثم جعلكم شبابا ثم جعلكم شيوخا ثم نكسكم في الخلق فردكم بمنزلة الطفل الذي لا يعقل شيئا قادر على أن يبعثكم يوم القيامة. هذا وجه في ذكر هذه الآية هنا، ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون، وجه لذكر هذه الآية هنا، وإيه المطلوب منهم أن يعقلوه هنا، إن هو ذكر هذه المراحل ودلالتها على البعث، وهذا كثير جدا في القرآن. وكذلك في وجه آخر بعد ذكر المسخ، أن الله عز وجل الذي نكس الإنسان في الخلق وبقى بمنزلة لما وصل لأرض العمر، قادر على أن يمسخهم بعد قوتهم، قادر على أن يمسخهم. فهذا وجه آخر فيها في مناسبة هذه الآية هنا. وما علمناه الشعر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، الضمير هنا وما علمناه ضمير مفعول. وما ينبغي له أن يكون شاعرا ولا يروي الشعر، هذا لقولهم في النبي صلى الله عليه وسلم أنه شاعر. قال قتادة وقالت عائشة لم يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيت شعر قط، غير أنه أراد مرة أن يتمثل ببيت شعر فلم يقمه. وقال بعضهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله طرفة حيث يقول ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلة ويأتيك من لم تزودي بالأخبار. قيل له إنه قال ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، فقال سواء. وطبعا هذه المسألة، مسألة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقيم الشعر، يعني لا يستطيع أن يقول بيت الشعر ولا لا، هو وارد في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أبياتا من الشعر يتمثل بها، فهذا الذي يتمثل بالشعر لا يقال فيه أنه شاعر. ماشي، اللي هو بيذكره هنا ايه، وجه مشهور عند السلف في انه لا يقيم البيت. ان هو الا ذكر، تفسير بعضهم، ان هو الا تفكر في ذات الله وقرآن مبين، قال بين، لتنذر يا محمد من كان حيا اي مؤمنا هو الذي يقبل نذارتك، ويحق القول الغضب على الكافرين. اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا، اي قوتنا، في تفسير الحسن كقوله والسماء بنيناها بأيد أي بقوة. هنا فسر مما عملت أيدينا بالقوة، هل هذا من تأويل الصفات ولا تأويل الصفات ولا حاجة؟ ده قول الحسن، الحسن البصري، هنقول فيه تأويل صفات، ده هو ده السلف. هو اليد هنا، اليد لما بتأتي بالجمع على صيغة الجمع، يعني في وجه هنا في تفسيرها بأن هي القوة، لأن الله سبحانه وتعالى له يدان. فهنا والسماء بنيناها بأيد، الأيد القوة، ومنها يؤيد فلانا يعني يقويه. فهو هنا فسر أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا، ذكر قول الحسن فيها أن مما عملت قوتنا كقولي والسماء بنيناها بأيد أي بقوة. وفي وجه آخر في أيدينا هنا، سواء هذا وجه ذكره في معنى، هو معنى صحيح في تفسيرها هنا. وذللناها لهم فمنها ركوبهم أي ما يركبون. قال محمد الركوب بفتح الراء اسم ما يركب، والركوب المصدر، ويقال مكان ركوب يريدون الاسم. ولهم فيها منافع في أصوافها وأوبارها وأشعارها ولحومها، ومشارب يشربون من ألبانها، أفلا يشكرون أي فليشكروا. إيه أي فليشكروا؟ وهو الأسلوب استفهام، الاستفهام هذا فيه حث لهم على ذلك، أفلا يشكرون أي فليشكروا. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، يمنعون، لا يستطيعون نصرهم، لا تستطيع آلهتهم التي يعبدون نصرهم، وهم لهم جند محضرون، يقول معهم في النار في تفسير قتادة. يبقى هنا على هذا الذي ذكره لا يستطيعون نصرهم، فاعل يستطيعون إيه؟ هذه الآلهة الباطلة الأصنام، تمام؟ نصرهم، الضمير الهاء هنا يعود على من؟ يعود على العابدين من المشركين. طيب، وهم لهم جند محضرون، وهم، هم اللي هي اللي في محل رفع الأولانية دي، وهم عائد على من كده؟ على ما يذكره هنا في التفسير، عائدة على الآلهة الباطلة دي، عائدة على الأصنام صح؟ لهم الهاء الثانية اللي هي اللي في محل جر، عائدة على العابدين بالظبط كده، تمام. وأن هذا يكون في النار في الآخرة، الكلام ده في الآخرة على هذا الوجه الذي ذكره عن قتادة. فلا يحزنك قولهم أنك ساحر وأنك شاعر وأنك كاهن وأنك مجنون وأنك كاذب، إنا نعلم ما يسرون من عداوتهم لك وما يعلنون، فيعصمك الله منهم ويذلهم لك، ففعل الله ذلك به. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، أي وقد علم أنا خلقناه، أي فكما خلقناه كذلك نعيده. قال من يحيي العظام وهي رميم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، ما نوع الإضافة هنا في خلقه؟ إضافة لمفعول، صح، إضافة لمفعول، تمام. قال من يحيي العظام وهي رميم، أي رفات. قال محمد يقال رم العظم فهو رميم ورمام. قال مجاهد أتى أبي بن خلف إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعظم النخر ففته بيده، فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أيحيي الله هذا وهو رميم؟ قال يحيى فبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له نعم يحييك الله بعد موتك ثم يدخلك النار. فأنزل الله قل يحييها الذي أنشأها خلقها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، يعني كل عود تزند منه النار فهو من شجرة خضراء، الذي بيده يعني تشعل منه النار، الذي بيده ملكوت أي ملك، الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون يوم القيامة. قال تفسير سورة والصافات وهي مكية كلها، بسم الله الرحمن الرحيم. قوله والصافات صفا، قال قتادة يعني صفوف الملائكة. قال يحيى عن إبراهيم بن محمد عن محمد بن المنكدر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط، ليس فيها موضع شبر إلا وعليها ملك قائم أو راكع أو ساجد. قال محمد الأطيط الصوت، فالزاجرات زجرة يعني الملائكة، ومنهم الرعد الملك الذي يزجر السحاب. وقال في آية أخرى فإنما هي زجرة واحدة، يعني النفخة الآخرة ينفخها صاحب الصور، يعني فيريد أن ملك الذي يزجر السحاب الرعد هذا من الزاجرات، وكذلك أيضا الملك الموكل بالنفخ في الصور أنه أيضا من الزاجرات، يعني كأنه بيمثل للزاجرات مما ورد في تعيينها. فالتاليات ذكرى، الملائكة تتلو الوحي الذي تأتي به الأنبياء، أقسم بهذا كله إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. تفسير قتادة قال هي 360 مشرقا و360 مغربا، يعني بعدد أيام السنة اللي هو المكان بتاع الشروق بيقع فيه كل يوم إزاحة قليلة، وكذلك المكان بتاع الغروب، فده وجه الجمع يقصد يعني تفسير قتادة هنا، لأن هي جاية في السورة هنا بالجمع المشارق والمغارب. إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا، أي وجعلناها يعني الكواكب حفظا للسماء. ماذا فعل هنا؟ قدر فعلا محذوفا. إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وجعلناها حفظا، وكأنه قدر قدر فعلا وجعلناها يعني الكواكب حفظا للسماء. من كل شيطان، من كل شيطان مارد، اي طبعا فيها كذا وجه تاني، من كل شيطان مارد اي مجتري على المعصيه. لا يسمعون اي لئلا يسمعون. طبعا هي هنا مكتوبه كده، وهو تحت في الحاشيه حتى اشار ان هي ايه هكذا في الاصل باثبات النون. طبعا هي لو قلنا لئلا، لئلا يبقى الفعل يبقى ايه؟ الفعل يبقى منصوب، تحذف النون يعني لئلا يسمعوا يعني. وده وجه في يعني وجه مما قيل في ايه؟ وجه مما قيل في اعرابها. يعني لا يسمعون ان هذا كانه تعليل لما سبق، يعني لئلا يسمعوا الى الملأ الاعلى، لئلا يسمعوا الى الملأ الاعلى، وقع تغيير في لئلا بقت لا والفعل رفع. والوجه الاخر طبعا في كذا وجه، بس وجه الاكثر وجه ظاهر ان هي تكون جمله منقطعه عما سبق يعني، فلا يحتاج الى مثل هذا يعني. لا تكون لا نافيه عادي. لا يسمعون الى الملأ الاعلى، قال يعني الملائكه في السماء، وكانوا يسمعون قبل ان يبعث النبي صلى الله عليه وسلم اخبارا من اخبار السماء، فاما الوحي فلم يكونوا يقدرون على ان يسمعوه، ويقذفون اي يرمون من كل جانب دحورا اي طردا، ولهم عذاب واصب اي دائم، الا من خطف الخطفه فاتبعه اي لحقه شهاب ثاقب مضيء. رجع الى الكلام الاول، وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون الى الملأ الاعلى. يعني ايه الكلام؟ هو بيقول ان هنا الا من خطف الخطفه فيها رجوع الى وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون الى الملأ الاعلى. الا من، يبقى من هنا تكون مستثناه من ايه على الكلام اللي هو ذكره هنا؟ واللي في النص ده يبقى اعتراض. مستثنى من ايه؟ مستثنى من الملأ ولا مش يسمعون؟ مستثنى من ايه؟ مستثنى من الفاعل فيه يسمعون. تمام، لا يسمعون الى الملأ الاعلى إلا من خطف الخطفة، فده المستثنى من فاعل يسمعون. ثم في اعتراض في النص يعني، فهو عشان كده يقول رجع الكلام الأول، أو رجع إلى الكلام الأول. إلا من خطف الخطفة أي استمع الاستماع. قال ابن عباس: إذا رأيتم الكوكب قد رمي به فتوارى فإنه يحرق ما أصاب ولا يقتل. فاستفتهم يعني المشركين، أي فاسألهم على الاستفهام يحاجهم بذلك: أهم أشد خلقا أم من خلقنا؟ يقول: أم السماء، أي أنها أشد خلقا منهم. أهم عائد عليهم، أهم أشد خلقا أم من خلقنا؟ وهنا فسر من خلقنا بالسماء. من خلقنا بالسماء هذا يعني هو بيدخل فيه من خلقنا بصفة عامة من المذكور قبل ذلك، وفيهم ملائكة، فعلشان بس الكلام في من يعني، إن من تأتي للعالم يعني أو للعاقل يعني. إنا خلقناه من طين لازب، واللازب الذي يلصق باليد يعني خلق آدم. قال محمد: يقال لازب ولازم بمعنى واحد. بل عجبت يا محمد أن أعطيت هذا القرآن ويسخرون يعني المشركين، وإذا ذكروا بالقرآن لا يذكرون، وإذا رأوا آية إذا تليت عليهم آية يستسخرون من السخرية. قال: قل نعم وأنتم داخرون أي صاغرون، فإنما هي زجرة واحدة النفخة الآخرة، فإذا هم ينظرون أي خرجوا من قبورهم ينظرون. قوله: احشروا أي سوقوا الذين ظلموا أشركوا وأزواجهم. قال الحسن: يعني الشياطين الذين دعوا إلى عبادة الأوثان. قال محمد: تقول العرب زوجت إبلي إذا قرنت واحدا بآخر. فاهدوهم أي ادعوهم إلى صراط طريق الجحيم، والجحيم اسم من أسماء جهنم. وقفوهم أي احبسوهم، وهذا قبل أن يدخلوا النار، إنهم مسؤولون عن لا إله إلا الله. قال محمد: يقال وقفت الدابة وقفا ووقوفا، ومن هذا المعنى قوله وقفوهم، ويقال أوقفت الرجل على الأمر إيقافا. يعني الإيقاف هنا ليس المراد به إن هو كان جالسا فيقوم يقف يعني، ولكن انه يحبس على الشيء، يحبس على الامر، يحبس على ان وقفوهم، يقول احبسوهم هذا قبل ان يدخلوا النار انهم مسوا. ما لكم لا تناصرون، يقال لهم ما لكم لا ينصر بعضكم بعضا، قال الله بل هم اليوم مستسلمون، اي استسلموا، واقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يعني الكفار والشياطين. قال الكفار للشياطين انكم كنتم تاتوننا عن اليمين، قال مجاهد اي من قبل الدين فصددتمونا عنه، باعتبار ان الدين يعبر عنه باليمين، طبعا على قول هنا في تفسير الايه، والشر بيعبر عنه بالشمال يعني. انكم كنتم تاتون على اليمين، قال مجاهد اي من قبل الدين فصددتمونا عنه. قالوا يعني الشياطين للمشركين من الانس بل لم تكونوا مؤمنين، وما كان لنا عليكم من سلطان نقهركم به على الشرك، بل كنتم قوما طاغين اي ضالين، فحق علينا قول ربنا الشياطين تقول هذا. قال الله فانهم يومئذ في العذاب مشتركون، يقرن كل واحد منهم هو شيطانه في سلسلة واحدة، ويقولون يعني المشركين إذا دعاهم النبي إلى الإيمان أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم، أي لا نفعل. قال الله بل جاء بالحق وصدق المرسلين قبله، قوله إلا عباد الله المخلصين استثنى المؤمنين، أولئك لهم رزق معلوم، الجنة على سرر متقابلين، لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض تفسير بعضهم، وهذا في الزيارة إذا تزاوروا. يطاف عليهم بكأس وهي الخمر، قال محمد الكأس اسم يقع لكل إناء مع شرابه، من معين يعني الإناء وهو فيه شرابه، يعني بعضهم يخصصه بالخمر وبعضهم يقول لا ينفع في غير الخمر، لكن يكون الكأس فيه الشراب، الكأس فيه شراب، لكن لما بيكون الكأس فاضي ما بيقوش عليه كأس. من معين، قال والمعين الجاري الظاهر، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، أي إذا شربوها لا يسكرون فتذهب عقولهم، فتذهب عقولهم. قال محمد يقال الخمر غول للحلم والحرب غول للنفوس، أي تذهب بها. وذكر أبو عبيد أن قراءة نافع ينزفون بفتح الزاي في هذه وفي التي في الواقعة. قال محمد ويقال للسكران نزيف ومنزوف، ومن قرأ ينزفون ولهم عنها ينزفون بكسر الزاي، فهو من أنزف القوم إذا حان منهم النزف وهو السكر، كما يقال أحصد الزرع إذا حان حصاده، وأقطف الكرم إذا حان قطافه، يعني هو ينزفون هم ولا هم عنها ينزفون، فهم لا تذهب عقولهم، يعني لا تذهب عقولهم. وينزفون إن هو بقى إسناد الفعل ليهم من أنزف القوم إذا سكر. وهو هنا ضرب مثال يقول أحصد الزرع إذا حان حصاده، رغم أن غيره يحصده، يعني هو أصلا غيره، ولكن هنا أحصد الزرع، يعني ممكن في التعدية بالهمزة دي، في التعدية بالهمزة دي بأحصد فلان الزرع أو أحصد الزرع، أقطف فلان الكرمة وأقطف الكرم، أنزف فلان فلانا وأنزف فلان. قوله قاصرات الطرف يعني الأزواج، قصرنا طرفهن على أزواجهن فلا يردن غيرهم، عين عظام العيون، الواحدة منهن عيناء كأنهن بيض مكنون، تفسير بعضهم يعني بالبيض اللؤلؤ، كقوله وحور عين كأمثال اللؤلؤ مكنون في أصدافه. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يعني أهل الجنة. قال قائل منهم إني كان لي قرين صاحب في الدنيا يقول وإنك لمن المصدقين، على الاستفهام أئنك يعني لمن المصدقين، أئنا لمدينون لمحاسبون، أي لا نبعث ولا نحاسب. قال يحيى وهما اللذان في سورة الكهف في قوله واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين إلى آخر قصتهما، من يقول ذلك يعني لا يريد التعيين فقط لكن هو كمثال يعني له. قال المؤمن منهما هل أنتم مطلعون، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، يعني في وسط الجحيم. قالت الله إن كدت لتردين، أي تباعدني من الله. قال محمد: يقال رضي الرجل يردى ردا إذا هلك، وأرضيته أهلكته. ولولا نعمة ربي يعني الإسلام لكنت من المحضرين معك في النار. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى، وليس هي إلا موتة واحدة التي كانت في الدنيا، وما نحن بمعذبين على الاستفهام. يعني كلها معطوفة على فما نحن بميتين على الاستفهام، وهذا استفهام على سرور قد أمن ذلك. أفما نحن بميتين، هذا من كلام المؤمن. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، كلام المؤمن لقرينه أو كلام المؤمن لرفاقه في الجنة، لأن حتى الضمير هنا جاء بالجمع. أفما نحن فيكون كلامه عنه وعن رفقائه في الجنة، ويكون كلامه لرفقائه في الجنة، ويكون كلامه وكلام رفقائه جميعا في الجنة. إنه لم يقل أفما أنا بميت يعني. ثم قال: إن هذا لهو الفوز العظيم، النجاة العظيمة من النار إلى الجنة. قال الله: لمثل هذا، يعني ما وصف فيه أهل الجنة، فليعمل العاملون. ثم قال: ذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم، أي أنه خير نزلا. إن جعلناها فتنة للظالمين للمشركين. قال قتادة: لما نزلت هذه الآية جاء أبو جهل بتمر وزبد وقال: تزقموا فما نعلم الزقوم إلا هذا، فأنزل الله: إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. قال يحيى: بلغني أنها في الباب السادس، وأنها تجيء بلهب النار كما تجيء الشجرة ببرد الماء، فلا بد لأهل النار من أن ينحدروا إليها، أعني من كان فوقها، فيأكل منها. قوله: طلعها يعني ثمرتها، كأنه رؤوس الشياطين يقبحها بذلك. قال محمد: الشيء إذا استقبح يقال كأنه وجه شيطان وكأنه رأس شيطان، والشيطان لا يرى ولكنه يستشعر أنه أقبح ما يكون من الأشياء لو نظر إليه. وهذا كقول امرئ القيس: أيقتلني والمشرفي مضاجعي وسمر القنا حولي كأنياب أغوالي. مشهور البيت: ومسنونة زرق كأنياب أغوالي، ولم يرى الغول ولا نابه. والبيت ده مشهور قوي في التمثيل في هذا المعنى، ان ما فيش اصلا، وما شافش الغول اصلا، ما فيش حاجه اسمها غول، ولكن يشبه بها فيستقر في النفس انه شيء قبيح او شيء مخيف يعني. ثم ان لهم عليها لشوبا من حميم، اي لمزاجا من حميم، وهو الماء الذي لا يستطاع من حره. قال محمد: الشوب المصدر والشوب الاسم. هو هنا ما شكلش الكلمتين، فالكلمتين طالعين شبه بعض. الشوب المصدر والشوب الاسم، بالفتح المصدر وبالضم الاسم. المعنى: إن لهم على أكلها لخلطا ومزاجا من حميم، فهم على آثارهم يهرعون. قال: يسرعون. قال محمد: يقال هرع الرجل وأهرع إذا استحث وأسرع. ولقد أرسلنا فيهم، في الذين قبلهم، منذرين يعني الرسل. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، أي كان عاقبتهم أن دمر الله عليهم ثم صيرهم إلى النار. طيب، نتوقف راح 10 دقائق ثم نعود نكمل بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله في قوله تعالى: ولقد نادانا نوح، يقول يعني حيث دعا على قومه: فلنعم المجيبون له، أجبناه فأهلكناه ونجيناه وأهله من الكرب العظيم يعني الغرق، وجعلنا ذريته هم الباقين، فالناس كلهم ولد سام وحام، سام وحام ويافث، وتركنا عليه في الآخرين يعني أبقينا له الثناء الحسن. سلام على نوح في العالمين يعني ما كان بعد نوح. وإن من شيعته لإبراهيم، تفسير مجاهد على منهاجه وسنته، إذ جاء ربه بقلب سليم من الشرك. أئفكا كذبا آلهة دون الله تريدون، على الاستفهام أي قد فعلتم، فعبدتموهم دونهم فما ظنكم برب العالمين أي أنه معذبكم. يعني المعنى ما ظنكم برب العالمين أن يعذبكم، ما ظنكم برب العالمين أن يعاقبكم وقد فعلتم هذا. فنظر نظرة، هذا من باب الترهيب لا من باب الترغيب والتودد على الاستخدام الشائع أو على الاقتباس الشائع لهذه الآية في كلام الناس. يقول لهم ما ظنكم برب العالمين وقد أشركتم بالله غيره، ما ظنكم به أن ما ظنكم بعقابه إياكم يعني. فنظر نظرة في النجوم، قال في الكواكب، فقال إني سقيم أي مطعون، فتولوا عنه مدبرين إلى عيدهم، وذلك أنهم استتبعوه لعيدهم في تفسير الكلبي، فعصب رأسه وقال إني رأيت الليلة في النجوم أني سأطعن غدا طعون يعني. وكانوا ينظرون في النجوم، فقال لهم هذا كراهية منكم للذهاب معه، ولما أراد أن يفعل بآلهتهم كادهم بذلك، فراغ عليهم أي مال على آلهتهم ضربا باليمين فكسرها إلا كبيرهم، وقد مضى تفسيره في سورة الأنبياء. فأقبلوا إليه إلى إبراهيم يزفون أي يبتدئون. قال محمد من قرأ يزفون بفتح الياء وتشديد الفاء فالمعنى يسرعون، وأصله من زفيف النعام، يقال زفت النعام تزف زفيفا، وفيه لغة أخرى أزفت زفافا، يعني زفت تبقى الفعل يزفون، أزفت يبقى الفعل أزفت يبقى يزفون، وهذه قراءة متواترة. فأقبلوا إليه يزفون من أزفت. قال لهم إبراهيم أتعبدون ما تنحتون، يعني أصنامهم، والله خلقكم وما تعملون أي خلقكم وخلق ذلك الذي تنحتون بأيديكم. قالوا بنوا له بنيانا يقوله بعضهم لبعض، فألقوه في الجحيم أي في النار، فجمعوا الحطب زمانا ثم جاءوا بإبراهيم فألقوه في تلك، فأرادوا به كيدا بحرقهم إياه فجعلناهم أسفلين في النار. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، يعني سيهديني الطريق، هاجر من أرض العراق إلى أرض الشام، رب هب لي من الصالحين، يريد ولدا ولدا تقيا صالحا. فبشرناه بغلام حليم يريد إسماعيل، فلما بلغ معه السعي يريد العمل لله تعالى وهو الاحتلام، تفسير الحسن يعني سعي العمل وقيام الحجة. قال إسماعيل يا أبا تفعل ما تؤمر، يريد ما أوحى إليك ربك، ستجدني إن شاء الله من الصابرين على بلاء الله. فلما أسلم يريد إبراهيم وإسماعيل، يريد أسلم إبراهيم طوعا لله تبارك وتعالى أن يذبح ابنه وبكره وواحده، وكذلك هو في التوراة جادلني بكره وواحده، يعني هي كلمة مش واضح ما المراد بها، وهو كاتب هكذا في الأصل تقريبا وكذا في رأي، يعني كلمة غير واضحة. وأسلم إسماعيل نفسه لله أي استسلم لأمر الله، رضي إبراهيم بذبح ابنه ورضي ابنه بأن يذبحه أبوه، وتله للجبين أي أضجعه ليذبحه، وأخذ الشفرة وعليه قميص أبيض، قال يا أبتي إني ليس لي ثوب تكفنني فيه غير هذا فاخلعه، غير هذا فاخلعه حتى تكفنني فيه، وتله للجبين يريد أضجعه على جنبه إلى الأرض. هذه الجملة وكأنها تكرار كلام سابق. وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، قال يحيى ناداه به الملك من عند الله، أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا بوحي من الله عز وجل، إن كذلك نجزي المحسنين، يريد هكذا نجزي الموحدين، إن هذا لهو البلاء المبين، يريد الذي ابتليتك به عظيم أن تذبح لي بكرك وواحدك، يعني النعمة البينة عليك من الله إذ لم تذبح ابنك. ولو تأملنا في الكلام حنجد أنه هو يعني كأن عرض للقبلين، حتى هذا اللي ما بين القوسين ده يعني لعله من نسخة أخرى، يعني ما زال الأمر يتأكد أنه إيه كأنها كانت زيادة من على هامش النسخة أو ما شابه ذلك، أو يكون قول لمحمد إنه يريد الذي ابتليتك به عظيم. ما هو البلاء هنا؟ في بلاء يكون بشيء فيه شدة، وفي بلاء بيكون بشيء فيه نعمة وخير. هو العبارة الأولانية فيها معنى، والعبارة الثانية فيها المعنى الآخر، والمعنيان محتملان عامة في الآية. قال محمد: وناديناه. ذكر بعض العلماء أنه جواب فلما أسلم وتله للجبين، والواو زائدة والله أعلم. يعني فلما أسلم وتله للجبين ناديناه، تبقى الواو زائدة. طبعا إذا كانت الواو غير زائدة يبقى الجواب بتاع فلما محذوف. فلما أسلم وتله للجبين الجواب هنا هيكون محذوف، فبيقدر كان أمرا عظيما. مثلا قال: وفديناه بذبح عظيم، يريد الكبش الذي تقرب به هابيل ابن آدم إلى الله فتقبله، وكان في الجنة يرعى حتى فدى الله جل ذكره إسماعيل. وهذا وارد عن بعض السلف في ذكر هذا الذبح. قال مجاهد: أي متقبل. قال ابن عباس: فالتفت إبراهيم فإذا هو بكبش أبيض أقرن فذبحه. قال يحيى: وابنه الذي أراد ذبحه قال الحسن هو إسحاق. واضح أن تفسير يحيى على أنه إسماعيل، ويحيى ذكر هنا، يعني كل الكلام اللي فات بيذكر على طول إبراهيم وإسماعيل، وذكر هنا يحيى عن الحسن أنه قال أن ابنه الذي أراد ذبحه أنه إسحاق. وهذا ورد عن الحسن وعن غيره من السلف. وتركنا عليه، يقول أبقينا عليه في الآخرين الثناء الحسن، يريد الذكر الحسن لإكرامه لإسماعيل ألا يذكر من بعده إلا بخير إلى يوم القيامة. وذلك أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم قال في سورة باخع: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. سورة باخع اللي هي سورة الشعراء. واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يقول: لا أذكر في جميع الأمم من بعدي إلا بذكر حسن. سلام على إبراهيم في العالمين، كذلك نجزي المحسنين، يريد الموحدين. إنه من عبادنا المؤمنين، يريد المصدقين الموحدين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، يريد من صالح الأنبياء. وباركنا عليه وعلى إسحاق، يريد على إبراهيم وإسحاق. ومن ذريتهما، يريد ذرية إبراهيم وإسحاق. محسن، يريد موحدا يعني مؤمن. وظالم لنفسه، مشرك مبين بين الشرك. ولقد مننا على موسى وهارون، يريد أعطينا موسى وهارون. ونجيناهما وقومهما، يريد بني إسرائيل. ألفنا عشر ستة من الكرب العظيم، يريد الظلم العظيم. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين، يريد لفرعون. وآتيناهما الكتاب المستبين، يريد التوراة وما فيها من الأحكام. وهديناهما، يريد أرشدناهما الصراط المستقيم، يريد الدين القويم الواضح. وتركنا عليهما في الآخرين، يريد الثناء الحسن. سلام على موسى وهارون، إن كذلك نجزي المحسنين، يريد الموحدين. إنهما من عبادنا المؤمنين، يريد المصدقين بتوحيده. وإن إلياس لمن المرسلين، إذ قال لقومه: ألا تتقون، يريد ألا تخافون. أتدعون بعلا، يريد صنما، يريد صنما ما كان لهم أن يعبدوه، يقال له البعل السيد. هذه العبارة فيها اضطراب. أتدعون بعلا، ممكن يبقى يريد صنما ما كانوا يعبدونه مثلا، أو يريد صنما ما، أو يريد صنما ما كان لهم أن يعبدوه، يقال له البعل. بعدين البعل بقى تفسيرها معناها السيد. تفسير الحسن عامة عبارة فيها اضطراب. تفسير الحسن قال: كان اسم صنمهم بعلا. وتذرون أحسن الخالقين، الله ربكم ورب آبائكم الأولين. من قرأها بالرفع الله فهو كلام المستقبل، ومن قرأها بالنصب الله فالمعنى: وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين. فكذبوه فإنهم لمحضرون، يريد أنهم لمبعوثون. والأدق هنا أن تقيد بأنهم مبعوثون للعذاب، يعني لأن في استثناء بعد ذلك: إلا عباد الله المخلصين. فهنا هذا أدق، يعني فكذبوا فإنهم لمحضرون، يعني يريدوا أنهم لمبعوثون، عشان لما نذكر الاستثناء بعد ذلك يكون كلام واضح. إلا عباد الله المخلصين، يريد الذين صدقوا وأخلصوا لله بالتوحيد. وتركنا عليه في الآخرين، يريد الثناء الحسن. سلام على الياسين، يقول، هقرأ الكلام وأرجع أقرأه، أرجع أقرأه حتة حتة. يقول: سلام على إلياسين، يريد إلياس ومن آمن معه. ومن قرأها موصولة يقول هو اسمه، ومكتوب عندنا آل ياسين وإلياس، ومقرأه الحسن إلياسين، قال يعنيه ومن آمن من أمتي. طبعا هو الكلام هنا في علشان القراءات، هو الكلام مش مكتوب بطريقة صحيحة. هنا الأول هو ذكر شيء وبعد كده قال من قرأها موصولة، من قرأها موصولة، فواضح. فالأولانية بيتكلم عليها وهي إيه؟ مش موصولة، فتبقى سلام اللي هو القراءة التي يفسرها سلام على آل ياسين. القراءة اللي هو بيفسرها سلام على آل ياسين، يريد إلياس ومن آمن معه. ومن قرأها موصولة، موصولة تبقى إل ياسين كده، موصولة مش هي موصولة في نطقها يعني، لكن هي لما تبقى مفصولة يبقى قال هذه مجرورة بعلى وهيبقى يبان عليها الكسرة. يقول من قرأها موصولة يقول هو اسمه، ما تبقاش مكتوبة بقى كده آل ياسين، تبقى مكتوبة إل ياسين وإلياس. فهو بيقول من قرأها موصولة سلام على إل ياسين، مما قيل فيها إن إل ياسين، أن إلياس اسمه إلياس أو إل ياسين، إن هو إلياس هو اسمه إلياس أو إلياسين، إن هو الاثنين من الاثنين أسماء ليه. وذكر هنا في آل ياسين يعني أهل ياسين، يريد إلياس وياسين يكون اسمه، وآل ياسين يعني إلياس ومن معه. يقول ومقرأه الحسن إلياسين بالوصل، مش إلياسين بالوصل، ألف وصل يعني، على مقرأ الحسن قراءة الحسن سلام على الياسين، سلام على الياسين. قال يعنيه، هنا كأن قال دي كأنها تعريف، وياسين هذا جمع يعنيه ومن آمن من أمته، ماشي، أنها جمعت يعني، كأن ده جمع لإلياس، كلهم كأنهم مجموعين يعني. وهذه فيها كلام في توجيه القراءات فيها كثير يعني، أكثر مما ذكروا يعني، بس ده بس عشان نضبط بس العبارة نعرف نقرأها ونفهمها. وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين، يريد بأهله بناته أجمعين إلا عجوزا في الغابرين، يعني الباقين في عذاب الله، يريد امرأته في الغابرين، يريد الفانين، يريد بقيت حتى أهلكتها في من أهلكت ولم أنجها، ثم دمرنا الآخرين، يريد دمرت على من بقي ودمرت عليها معهم. وإنكم يا معشر المشركين لتمرون عليهم على منازلهم مصبحين، أي نهارا، يريد في النهار إلى الشام في ذهابكم إلى الشام وإقبالكم بالتجارة، وترون ما صنعت بهم. وبالليل يريد تمرون بهم أيضا، أفلا تعقلون، يقوله للمشركين يحذره أن ينزل بهم ما نزل بهم. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق، أي فر من قومه إلى الفلك المشحون، يعني الموقر، الموقر يعني الممتلئ. قال يحيى بلغنا والله أعلم أن يونس دعا قومه إلى الله تعالى، فلما طال ذلك عليه وأبوا أوحى الله إليه أن العذاب يأتيهم يوم كذا وكذا، فلما دنا الوقت تنحى عنهم، فلما كان قبل الوقت بيوم جاء فجعل يطوف بالمدينة وهو يبكي ويقول غدا يأتيكم العذاب، فسمعه رجل منهم فانطلق إلى الملك فأخبره أنه سمع يونس يبكي ويقول يأتيكم العذاب غدا، فلما سمع ذلك الملك دعا قومه فأخبرهم بذلك وقال إن كان هذا حقا فسيأتيكم العذاب غدا، فاجتمعوا حتى ننظر في أمرنا. فاجتمعوا فخرجوا من المدينة من الغد، فنظروا فإذا بظلمة وريح شديدة قد أقبلت نحوه، فعلموا أنه الحق، ففرقوا بين الصبيان وأمهاتهم وبين البهائم وبين أمهاتهم، ولبسوا الشعر وجعلوا الرماد والتراب على رؤوسهم تواضعا لله، وتضرعوا إليه وبكوا وآمنوا، فصرف الله عنهم العذاب، واشترط بعضهم على بعض ألا يكذب أحد الكذبة إلا قطع لسانه. فجاء يونس من الغد فنظر فإذا المدينة على حالها، وإذا الناس داخلون وخارجون، فقال أمرني ربي أن أخبر قومي أن العذاب يأتيهم غدا فلم يأتهم فكيف ألقاهم؟ فانطلق حتى أتى ساحل البحر فإذا بسفينة في البحر فأشار إليهم فأتوه فحملوه ولا يعرفونه، فانطلق إلى ناحية من السفينة فتقنع ورقد، فما مضوا إلا قليلا حتى جاءتهم ريح كادت السفينة تغرق، فاجتمع أهل السفينة ودعوا الله ثم قالوا أيقظوا الرجل يدعو معه، ففعلوا فدفع الله عنهم تلك الريح، ثم انطلق إلى مكانه فرقد فجاءت ريح كادت السفينة تغرق، فأيقظوه ودعوا الله فارتفعت الريح، فتفكر العبد الصالح فقال هذا من خطيئتي أو كما قال، فقال لأهل السفينة شدوني وثاقا وألقوني في البحر، فقالوا ما كنا لنفعل وحالك حالك ولكننا نقترع، فمن أصابته القرعة ألقيناه في البحر، فاقترعوا فأصابته القرعة، فقال قد أخبرتكم، فقالوا ما كنا لنفعل ولكن اقترعوا، فاقترعوا الثانية فأصابته القرعة، ثم اقترعوا الثالثة فأصابته القرعة، وهو قول الله فساهم فكان من المدحضين، من المدحضين يريد المسهومين أي وقع السهم عليه. قال محمد المعنى فقورع فكان من المقروعين، هو الذي أراد يحيي. وأصل الكلمة من قولهم أدحض الله حجته فدحضت أي أزالها فزالت، يعني مغلوب يعني. قال يحيى فانطلق إلى صدر السفينة ليلقي بنفسه في البحر فإذا هو بحوت فاتح فاه، فانطلق إلى ذنب السفينة فإذا هو بالحوت فاتحا فاه، ثم جاء إلى جانب السفينة فإذا هو بالحوت فاتحا فاه، ثم جاء إلى الجانب الآخر فإذا هو بالحوت فاتحا فاه، فلما رأى ذلك ألقى نفسه فالتقمه الحوت، وهو قول الله فالتقمه الحوت وهو مليم يريد أن الله كان له لائما حيث أبقى. قال محمد يقال قد ألام الرجل إلامة فهو مليم إذا أتى ما يجب أن يلام عليه. قال يحيى فأوحى الله إلى الحوت ألا يأكل عليه ولا يشرب، وقال إني لم أجعله لك رزقا ولكني جعلت بطنك له سجنا، فمكث في بطن الحوت 40 ليلة فنادى في الظلمات كما قال الله أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، والظلمات ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت. قال الله فاستجبنا له الآية، وقال فلولا أنه كان من المسبحين الآية يريد في بطن الحوت. قال الحسن أما والله ما هو بالتسبيح قبل ذلك، ولكنه لما التقمه الحوت جعل يقول سبحان الله سبحان الله ويدعو الله. طبعا هذا ليس محل اتفاق يعني، اللي هو نفي التانية. قال يحيى فأوحى الله إلى الحوت أن يلقيه إلى البر وقوله فنبذناه بالعراء وهو سقيم، يريد على ساحل قرية من قرى الموصل يقال لها بلد، بالعراء عريان قد بلي لحمه وكل شيء منه مثل الصبي المولود. عريان قد بلي لحمه، هذا ليس تفسيرا لبالعراء، هذا ليس تفسيرا لبالعراء، ويذكر بعد كده العراء، العراء اللي هو المكان الخالي، ولكن ده بيذكر حاله، حال سيدنا يونس، لا تفسير العراء. قال عريان قد بلي لحمه وكل شيء منه مثل الصبي المولود وهو سقيم، يريد الصبي المولود. قال محمد العراء ممدود وهو المكان الخالي، وإنما قيل له عراء لأنه لا شجر فيه ولا شيء يغطيه، وكأنه من عري الشيء بل عرى مقصور الناحية. قال يحيى فأصابته حرارة الشمس فأنبت الله عليه شجرة من يقطين وهي القرع، تظله بورقها ويشرب من لبنها. طبعا قوله ويشرب من لبنها هنا في هذه الرواية غريبة، أصلا مش موجود مش معروف في أصلا في هذه القصة يشرب من لبنها، وده واضح إن هو برضو إيه من نسخة أخرى، واضح إن هو من نسخة أخرى مما نقله يعني، فهذه جملة غريبة يعني، ويشرب من لبنها. فأظلته فنام فاستيقظ وقام من نومه وقد يبست فحزن عليها، فأوحى الله إليه أحزنت على هذه الشجرة وأردت أن أهلك 100,000 من خلقي، كما قال الله عز وجل: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يريد أكثر من 100,000، الله أعلم الأكثرين منهم، أو يزيدون أي بل يزيدون. قال محمد: قيل المعنى ويزيدون الألف صلة زائد، اللي هو يعني يقصد على معنى من يقول أن أو هنا بمعنى الواو. قال يحيى: وبلغنا أنهم كانوا 20,100,000، فعلم عند ذلك أنه قد ابتلي فانطلق، فإذا هو بذود من الغنم، فقال للراعي: اسقني لبنا. فقال: ليس هاهنا شاة لها لبن. فأخذ شاة منه فمسح بيده على ضرعها فدرت فشرب من لبنها. فقال له الراعي: من أنت يا عبد الله؟ قال: أنا يونس. فانطلق الراعي إلى قومه فبشرهم به، فأخذوه وجاءوا معه إلى موضع الغنم فلم يجدوا يونس، فقالوا: إنا شرطنا ألا يكذب أحد إلا قطعنا لسانه. فتكلمت الشاة بإذن الله فقالت: قد شرب من لبني. وقالت: شجرة كان استظل تحتها قد استظل بظلي. فطلبوه فأصابوه فرجع إليهم، فكان فيهم حتى قبضه الله، وكانوا بمدينة يقال لها نينوى من أرض الموصل، وهي على دجلة. قوله: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، قال الحسن: فأعاد الله لهم رسالة فآمنوا، يريد صدقوا كلهم. قال الله: فمتعناهم إلى حين، يعني إلى آجالهم، ولم يهلكهم. فاستفتهم يا محمد صلى الله عليه وسلم أهل مكة، يعني المشركين، يقول: فاسأله لربك البنات ولهم البنون. وذلك لقولهم أن الملائكة بنات الله، يقول الله سبحانه: أن يكون له ولد. وقال: أم خلقنا الملائكة إناثا، يريد تسألهم يا محمد: أخلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون لخلقهم، كما قال في الزخرف: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشاهدوا خلقهم، ستكتب شهادتهم ويسألون. ألا إنهم من إفكهم كذبهم لا يقولون ولد الله، أي ولد البنات، يعنون الملائكة، اصطفى اختار البنات على البنين، أي لم يفعل. قال محمد: تفسير يحيى يدل على أن قراءته اصطفى مهموز، وفي هذا الحرف اختلاف بين القراء، أنه يقرأ أيضا بالوصل. ما لكم كيف تحكمون، يريد هكذا تحكمون، تجعلون لأنفسكم البنين وتجعلون لله البنات، أفلا تذكرون، يريد تضعفون، أم لكم سلطان مبين، حجة بينة، فأتوا بكتابكم الذي فيه حجتكم إن كنتم صادقين أن الملائكة بناتكم، أي ليس لكم بذلك حجة. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، تفسير بعضهم يقول: قال مشرك العرب إنه صاهر إلى الجن، والجن صنف من الملائكة، فكانت له منهم بنات. المفسر عادة مشهور عند المفسرين في تفسير أن الجن هنا أنه صنف من الملائكة. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، يريد لمعذبهم على هذا، أي مدخلون في النار، مراد معذبهم يعني معذب هؤلاء العابدين الكفار. سبحان الله، ينزه نفسه عما يصفون، عما يقولون من الكذب، إلا عباد الله المخلصين. يقول: وهذا من مقاديم الكلام، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين، سبحان الله عما يصفون. يقول هنا من مقاديم الكلام أن فيه تقديم وتأخير، فعلى ما يذكره هنا، على ما يذكره هنا، يبقى طبعا واضح أن الاستثناء هيكون منقطع. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين، ممكن تكون متصل على إنهم لمحضرون، على هو محضرون للعذاب يعني. وممكن أيضا يكون الكلام على ترتيبه، ويكون الاستثناء سبحان الله عما يصفون، والاستثناء يكون منقطع من فعل يصفون، سبحان الله عما يصفون، لكن عباد الله المخلصين لا يفعلون ذلك، لا يصفون الله سبحانه وتعالى بهذه الأوصاف. ماشي. طبعا اللي بقوله دلوقتي ده غير اللي ذكره هنا. إلا عباد الله المخلصين، يريد الموحدين، يريد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن آمن مثله. فإنكم وما تعبدون الآية، يقول فإنكم يعني المشركين، وما تعبدون يعني ما عبدوا، يريد فإنكم وآلهتكم التي تعبدون من دون الله، ما أنتم عليه؟ على ما تعبدون، بفاتنين، يريد ما تقدرون، لا أنتم ولا من تعبدون، أن تضلوا أحدا من عبادي إلا من كان في سابق علمي وقضائي وقدرتي، إلا من هو صاري الجحيم، يريد أنه طبعا هنا تفسير ما أنتم عليه، يعني كأن على فيها معنى إيه؟ فيها معنى التعليل، ما أنتم عليه على ما تعبدون بفاتنين، يريد ما تقدرون لا أنتم ولا من تعبدون أن تضلوا أحدا من عبادي إلى آخره، إلا من هو صالي الجحيم، يريد أنه قد كان في سابق علمي أنه يصلى الجحيم. قال محمد القراءة في صالي الجحيم بكسر اللام على معنى صالي بالياء، والياء محذوفة في المصحف، والياء محذوفة في المصحف، محذوفة رسم، ده مش لأن هي مضافة هنا فهي في الإملاء بتثبت، لكن هذا رسم. وما منا إلا له مقام معلوم، يريد منذ خلقوا إلى النفخة الأولى يسبحون الله ويهللونه ويحمدونه ويسجدون له، لا يعرفون من يداني عبادته. وقالت الملائكة وما منا إلا له مقام معلوم، أي إلا له مكان يعبد الله فيه، هذا قول الملائكة. واضح الفقرة هنا فيها نوع من التكرار في الكلام، أي ينزهون الله حيث جعلوا بينه وبين الجنة نسب، وإنا لنحن الصافون في التسبيح والتهليل والتكبير، وإنا لنحن المسبحون، يريد أصحاب التسبيح، وإن كانوا لا يقولون، يعني وإن كان أهل مكة لا يقولون قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم، لو أن عندنا ذكرا من الأولين، يريد قرآنا من لدن إبراهيم وإسماعيل، أي كتابا مثل كتاب موسى وعيسى، لكنا عباد الله المخلصين المؤمنين، يريد التوحيد. قال الله فكفروا به، قال بالقرآن، يريد بما جاء محمد صلى الله عليه وسلم، فسوف يعلمون تهديدا. قال محمد، ذكر قطرب أن بعض القراء قرأ مخلصين، كل ما في القرآن بكسر الله. قال وقرأ بعضهم كل ما في القرآن مخلصين، إنه كان مخلصا، كل ذلك بالفتح، إلا مخلصين له الدين حيث وقع فإنه مكسور. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون، قال في الدنيا وبالحجة في الآخرة. تفسير الحسن، لم يقتل من الرسل من أصحاب الشرائع أحد قط. طيب، تفسير الحسن هنا رحمه الله ومن يقول بذلك بينظر لإيه؟ بينظر إلى أنهم، أن الله سبحانه وتعالى ذكر أنهم منصورون، وبعدين ينظر يلاقي فيه من الأنبياء من قتل. طيب هل إزاي اللي قتل ده يكون إيه؟ إزاي اللي قتل يكون منصورا؟ فيقول أن المراد هنا الرسل الخاصة، اللي هم الرسل اللي هو أقل من عموم الأنبياء. فيقول أصحاب الشرائع، لم يقتل من الرسل أصحاب الشرائع أحد قط. فهذا وجه لتفسير هذه وما يشبهها، لأن هي لها نظائر في القرآن، لها نظائر في القرآن في أكثر موطن. وهناك من يقول إن هنا لأ، هذا النصر إنما يكون في المآل، النصر ده إنما يكون في المآل، فمنهم من يعجل له النصر، ومنهم من يكون النصر له في إيه؟ في المآل بعد ذلك لأتباعه، مش العاقبة للمتقين يعني. والكلام هنا عن النصر الذي يكون في الدنيا، النصر بالقوة، أما النصر بالحجة فقيام حجة الله سبحانه وتعالى هذا قائم، وكذلك الحجة في الآخرة قائمة. ده وجه كلام الحسن، ومن وافقه رحمه الله في إيه؟ في إن هو لما يذكر في مثل هذه يقول لم يقتل من الرسل من أصحاب الشرائع أحد قط، يكون فاهمين إيه، ما الداعي لمثل هذا. وإن جندنا لهم الغالبون، يريد حزبه، مثل ما قال في قد سمع الله، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. فتولى عنهم حتى حين نسختها آية القتال، يريد القتل ببدر، يعني يريد بالحين، يعني القتل ببدر، قال وهو منسوخ بآية السيف. واضح ان بقى التكرار ظاهر جدا في الكلام في الجزء الذي زاده من النسخة. وأبصرهم فسوف يبصرون، أي فسوف يرون العذاب، أيضا يقول أنتظر بهم. وهذه العبارة واضح إن هي فيها خطأ، ماشي، لعلها يقول انتظر بهم، يقول انتظر بهم وأبصرهم انتظر بهم. فإذا نزل بساحتهم أي نزل بدارهم فساء صباح المنذرين. يريد قريظة والنظير، تفسير الحسن يعني النفخة الأولى بها يهلك الله الثرى آخر هذه. طبعا هنا هو في حاجتين مختلفين عن بعض، قال يريد قال الأول هنا إيه؟ قال يريد قريظة والنظير. طبعا يريد قريظة والنظير هذا بعيد إن هي تفسر بها الآية إن هو يريد قريظة والنظير، ولكن الداعي لمثل هذا، الداعي لمثل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم استشهد بهذه الآية في بني النضير، في غزوة بني النضير اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها. طبعا الكلام سياقه هنا واضح برضو إن هو في مشكلة في التحقيق، سياقه هنا واضح في مشكلة في التحقيق، يقول سقط من نسخ كذا وهو أثبتها. نفس الكلام هنا يعني يقول فساء صباح يريد قريظة والنضير، تفسير الحسن يعني النفخة الأولى، هو على طريقة على طريقته في التفسير، تفسير الحسن يعني النفخة الأولى، تمام. وكأن هذه يعني كانت إضافة من حد على النسخة والله تعالى أعلم يعني. ولو اعتبرنا أنه ينقل قولين فالقول بتاع قريظة والنضير بان وجهه، تفسير الحسن يعني النفخة الأولى بها يهلك الله كفار آخر هذه الأمة، وتولى عنهم يا محمد حتى حين إلى أجاله، يريد يوم بدر، وهذا منسوخ نسخه القتال. وأبصر انتظر فسوف يبصرون، وعيدا من الله وتهديدا، أي فسوف يرون العذاب. سبحان ربك ينزه نفسه رب العزة عما يصفون، يكذبون يا محمد إنه سيعزك وأصحابك، يريد من اتخاذ البنات والنساء اللي هو عما يصفون من ذلك. وسلام على المرسلين الذين يبلغون رسالتي وقاموا بديني وحجتي، والحمد لله رب العالمين يريد، والحمد لله وأنا رب العالمين يريد الأولين والآخرين. يعني هذا في تفسير العالمين، والعبارة مهمة، وكأن القراءة والحمد لله رب العالمين لأنه ما فيش قراءة بذلك، فكأن الكلام هنا على المعنى. قال يحيى عن الحسن بن دينار عن أبي هارون العبدي قال سألت أبا سعيد الخدري بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختم صلاته، فقال بهذه الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تم بذلك تفسير سورة الصفات، ونتوقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.